فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء يدعوه، ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت المعهودك ومواثيقك أن قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ذلك غير الذي أعطيت أبدا، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي. ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقال: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: أدخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. قال الله له: تمنى. فيسأل ربه وتمنى حتى أن الله ليذكره يقول: كذا وكذا، حتى انقطعت به الأماني. قال الله: ذلك وقال الله: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد أبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك ولك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل النار آخر أهل الجنة دخولا الجنة. حدثنا يحيى بن بكير. باقي سياقات أحسن الله إليك. ها أحاديث إيه 2 3 4 5 6 7 8 حسبك بس 8 ها بس 8 أحاديث حسبك أحسن الله إليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على كل حال. مقصود البخاري في هذه الترجمة هو تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والأحاديث في هذا متعددة، وقد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. فالله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة عيان بأبصارهم، والرسول لتقريب هذا الأمر يقول: كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم ولا ضرر ولا يكون هناك تزاحم، بل يرونه رؤية سهلة واضحة. كما فشبه رؤيتهم لله يوم القيامة برؤيتهم للقمر وللشمس، يرونه في العلو، لكن يرونه من غير إحاطة، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله المستعان. تقول أنت حتى يعرفونه بما كانوا يعرفونه في الدنيا. تقول حتى في الحديث الطويل عن أبي هريرة قال: حتى فيأتيهم فيقول: ننتظر حتى يأتينا ربنا. نعم. ف فينظرون إليه فيعرفونه كما كانوا يعرفونه في الدنيا. من أين لك هذا؟ كما في, في لفظ البخاري يا شيخ. ها؟ في لفظ البخاري. وين؟ في قوله هذا قرأه عوض؟ نعم يا شيخ. قل قل يا عوض ما سمعت. أحسن الله لي. قال من كان حتى يأتينا ربنا فيأتهم الله في صورته التي يعرفون. إيش؟ فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. إيه؟ فيقول أنا ربكم. ها وين يعرفون؟ ما في هالدنيا. وين؟ فيقولون أنت ربنا فيتبعون. وين يا ماجد؟ اللي قبلها قليل. اللي قبلها ما في ما في. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. في صورته التي يعرفون. شو قول؟ فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون بس. فيقول أنا رب. هذه فيها كلام وفيها بحث. يعني في بعض الروايات إنه يكشف لهم عن ساقه وهذه هي الأمارة التي يعرفونه بها. فيكشف لهم عن ساقه فيسجدون. في غير هذا في غير هذا السياق فيسجدون. ويبقى المنافقون تكون ظهورهم كصياص البقر كلما أرى همه بالسجود خروا على أقفائهم. وفي بعض يعني يأتيهم بصورة لا يعرفونه بها فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فيتجلى لهم سبحانه وتعالى بالصورة التي يعرفونها. نعم كشف الساعة شفيه هي العلامة. نعم هي العلامة. لكن ما أدري كيف جبت لنا يعرفونه في الدنيا دي. أنت الله يهديك. يعرفونه في الدنيا نعم في حدود معرفة المعرفة العلمية. أما هناك معرفة عيانية